عندنا ضمير في عسى وهو اسمها، وعندنا ضمير في يقوم وهو الفاعل كذا. بالنسبة للضمير اللي على اللي في يقوم، انتبهوا إلى أنه سيبرز على أي حال على مذهب الحجازيين وعلى مذهب التميميين، لأنه لا كلام على مذهب الفريقين إن فاعل يقوم ضمير مستتر كذا. إنما الآن الذي سيحصل فيه الفرق في عسى، هل سيتصل بها ضمير أو لا؟ فتلاحظون على مذهب بني تميم اتصل بها الضمير، لأننا في حالة الإفراد نقول اسم عسى ضمير مستتر تقديره هو، فهذا الضمير كما عرفتم إذا ثني أو جمع برز. أظن ظهر الآن مذهب بني تميم. طيب، قال وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقومنا. اللي حصل على مذهب الحجازيين أنه برز الضمير بالنسبة للفعل يقوم كما برز على لغة التميميين، لكن تلاحظ أنه لم يبرز مع عسى ضمير، والسبب في هذا أن في حالة الإفراد ما فيها ضمير. أقول في حالة الإفراد ما فيها ضمير على اعتبار أنها تامة تامة. طيب نرجع للآية التي ذكرنا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا. بروز الضمير في يكونوا دليل على أن الكلام سيقة في حديث عن جماعة وهم قوم كذا. فلو فرض أن الآية نزلت على لغة بني تميم لكانت الآية لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا، لكن تلاحظون أن عسى لم يلحقها ضمير مع أنه تقدم الاسم الظاهر اللي هو قوم، اللي عاد عليها الضمير في يكونوا، اللي عاد عليها الضمير في يكونوا. لكن تجريد عسى من الضمير مع أن سياق الكلام جمع دليل على أنها لم تتحمل ضميرا. أنت فهمت الكلام ده؟ ظاهر؟ أي أظنه ظاهر. ما قال وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه. ومعنى يجب الإضمار يعني يجب أن يكون اسم الفعل ضميرا مستترا. هذا متى؟ إذا تقدم اسم ظاهر على الفعل تكون ناقصة، إذا أضمر الضمير تكون ناقصة قطعا. فتقول الزيداني جعلا ينظمان، ناقصة هنا ولا لا؟ جعل فعل ماض ناقص وألف الاثنين اسمها، وينظمان خبر. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيداني جعل ينظمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوم، يعني ما تقيس هذا على هذا. وهذا معنى قوله وجردا عسى. معنى جردا عسى يعني جردها من الضمير واعتبرها تامة. جردا عسى يعني جردها من الضمير واعتبرها تامة. وهذه لغة الحجازيين، وقدمها ابن مالك لأنها أصح، لأنها أصح وأفصح. أو ارفع مضمرا بها، يعني أو اجعل اسمها ضميرا مستترا. وهذه لغة بني تميم. متى؟ قال إذا اسم قبلها قد ذكر، يعني إذا تقدم قبلها اسم. والحقيقة أن قول ابن عقيل إذا تقدم عليها اسم وقول ابن مالك إذا اسم قبلها قد ذكر، نعم يشمل ما إذا كان الاسم الذي بعدها مبتدأ أو لا. تلاحظون بالمثال اللي معنا زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، لكن في الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا فاعل، لأن الظاهر أنه المنظور إليه هو الاسم الأول ولا لا؟ يعني لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا خيرا منهم، أو الضمير يعود على القوم الثاني المسحور منهم؟ الظن الثاني ولا لا؟ بدليل عسى أن يكونوا أي المسحور منهم خيرا منهم، أقول هذا هو الظاهر الآن. إذن دل على أنه ما يلزم أن يكون الاسم السابق مبتدا، أقول ما يلزم. طيب، قال ابن مالك في آخر بيت من هذا الباب وهو سهل، قال والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن، وانتقى الفتح زكن. ابن مالك هنا يبحث حركة السين من عسى إذا اتصل بها الضمير، فقال ابن عقيل إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن أو لغائبات نحو عسينا جاز كسر سينها وفتحها، يعني جاز أن تقول عسيت أو أن تقول عسيت. قال والفتح أشهر، والفتح أشهر أولا لخفته، أولا لخفته، الثاني أنه هو اللغة المشهورة، الثالث أن عسى المسند إلى الضمير لا تخالف عسى المسند إلى الاسم الظاهر. أما الخفة فالأمر واضح، أقول واضح فعلا الفتحة خف، يعني قولك عسيت أخف من قولك عسيت في ثقل. الشيء الثاني أن هذا هو اللغة المشهورة اللي هو الفتح. الأمر الثالث أنت تعرف أن عسى إذا أسندت الاسم الظاهر إذا أسندت الاسم الظاهر أن الفتح قطعا عسى، فإذا فتحنا مع الضمير نكون قد ألحقنا عسى مع الضمير بعسى مع الاسم الظاهر، هذا وجه الاختيار. وقد نقل ابن مالك في شرح الكافية أن العرب اتفقت على فتح السين من عسى إذا لم يتصل بتاء الضمير ونونيه، إذا لم تتصل عسى بتاء الضمير ولا بنونيه فينقل ابن مالك الاتفاق على أنهم يفتحون السين، والمراد بالنون بالنونين ناء الفاعلين مثل عسينا ونون النسوة مثل عسينا، واضح هذا المراد بالنونين. قال ابن عقيل والفتح أشهر، وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون من القراء بفتحها. قال ابن مالك والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، الفتح منصوب على أنه مفعول مقدم، وتقديم ابن مالك للفتح إشارة إلى اختياره مع أنه صرح بذلك، قال أجز في السين من نحو عسيت، وأشار بقوله نحو عسيت إلى أن المسألة ليست على إطلاقها إنما هي في حالة الاتصال بالضمير كما ذكر ابن عقيل. قال وانتقى الفتح زكن، انتقى اختيار، وانتقى يقرأ بالقصر لإقامة الوزن ولا يقرأ بالهمز، فلا يقال وانتقاء الفتح إنما يقال وانتقى الفتح، ومعنى زكن أي علم. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الباب الثالث من الأفعال من النواسخ. إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم سنبدأ في باب إنا وأخواتها.